إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من مقاصد هذه الشريعة العظيمة صيانة الأعراض والمحافظة على كرامة المرأة المسلمة، محافظة على دينها، على حيائها، على عفتها، على أخلاقها وكرامتها، على سلوكها وانتظامها. وإن من أهداف أعداء الإسلام تدمير المسلمين والقضاء على كل خلق قويم، يريدون إضلال المسلمين وإفساد أخلاقهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تذكر أعداء الإسلام في أقرب وسيلة إلى إفساد الأمة وإغوائها والخروج بها عن منهجها القويم، فرأوا أن المرأة أيسر سبيل لإفساد الأمة. فالمرأة أولا وآخرا هي الوسيلة القوية لتدمير كيان الأمة متى ما أفسدوا أخلاقها ومتى قضوا على قيمها وفضائلها. إن الإسلام حينما حافظ على كرامة المرأة ليجعلها خير مدرسة تربى فيها الأجيال على الخلو الأخلاق والسلوك الحسن، ليكونوا لبنات في مجتمعا طاهرا نزيها قائما على الأخلاق والسلوك الحسن. إن أعداءنا من عظم مكرهم وعمق عداوتهم فكروا أن المرأة لا يمكن إفسادها إلا أن تخرج من بيتها من حصنها، إلى أن تختلط بالرجال، إلى أن تكون معهم في ميادين العمل بجانب الرجل من غير حياء وخجل. فاختلاطها بالرجال يذهب حياءها ويفقدها شخصيتها الإسلامية التي أراد الله لها. أيها المسلم، إن أعداءنا فكروا أن البيوت لا تخترق ما دام أهلها على خلق واحد، وأن المجتمع المسلم لا يمكن اختراقه ما دام على منهج واضح. لكن إذا دبت بلاء داخل المجتمع المسلم وداخل البيت المسلم وأفسدت المرأة وسعى الأعداء في إبعادها عن أخلاقها وقيمها، فعند ذلك يكون البلاء والمصيبة والعياذ بالله. فالدعوة إلى الاختلاط دعوة شريرة، دعوة خبيثة، دعوة تريد ابتلاء كل خلق قيم لدى المرأة المسلمة. ولذا نصوص الكتاب، نصوص الشرع من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحارب الاختلاط وتجرمه وتجعله جريمة من الجرائم العظيمة. أيتها الأخت المسلمة، فلعلك أن تتدبري آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلمي أن خطر الاختلاط خطر عظيم وبلاء كبير، بسببه فتح باب الشر على مصراعيه لكل البلايا والمصائب. اسمع الله يقول وقل مساء نبيه صلى الله عليه وسلم وهو عام للمؤمنات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أمرهن بالبقاء في البيوت وأن لا تخرج المرأة إلا لحاجة، فخروجها بلا حاجة وبلا سبب يدعو إليه إنما هو مسبب لخلوتها بالرجل الأجنبي عنها، ويحصل التبرج والسفور وينتزع الحياء والعياذ بالله. فأمرها بالبقاء لأن البقاء يحفظ كرامتها، وإن خرجت لحاجة وعمل فلتكن ملتزمة بالإسلام بعيدة عن الاختلاط، لا ترضى لنفسها أن تكون بجانب الرجل دائما بجانب الرجل فيذهب الحياء وتتحطم الحواجز، وهذا أمر لا يليق بالمرأة المسلمة. واسمعي قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر نساءه ونساء المؤمنين وبناته أن يدنين من جلابيبهن على رؤوسهن فيغطين الرأس والوجه حتى تسلم لها عرضها وحتى لا يطمع الفساق والأراذل فيها. واسمعي الله يقول مؤدبا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لأن محادثتها من وراء حجاب يكون أبعد عن الشبهة وأبعد عن الشر وأبعد عن وسائل الشر وذرائعه. أختي المسلمة، ألم تسمع الله يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن فغض البصر زكاة لأخلاق المؤمن ذكرا أو أنثى. أختي المسلمة، نبينا صلى الله عليه وسلم منع الاختلاط بكل وسيلته، فاسمعه يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم. واسمع نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الدخول على النساء فقال رجل: أرأيت الحظ؟ قريب الزوج قال: الحظ الموت، تحذيرا من الاغترار والتساهل. واسمعه صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذن فتلك وسائل وحماية للمرأة من الوقوع في المحذور. فدعاة الاختلاط يرمون تلك النصوص ويلغون دلالتها ويحاربونها ويحاولون تأويلها وصرفها عن حقيقة ما دلت عليه ليوافق أهواهم وأغراضهم ومقاصدهم الخبيثة. أختي المسلمة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بغض البصر كما دل القرآن عليه. ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نظر الفجأة، وقال لعلي: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أيها المسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة المسلمة أن تسافر بلا محرم، لأنه يقول: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذي محرم. أيها المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الأمر موكولا لظن وضمائر الرجال، فقد تهن الأمور وقد تضعف النفوس، لكن جاء بهذه الأمور التي فيها حماية للمسلمة من أن تقع في المزالق وأن ينتهي بها المطاف إلى البعد عن دينها وأخلاقها. إن المجتمع المسلم هو القائم على القيم والأخلاق، وأخلاقه وقيمه وفضائله لا تتنافى مع تقدمه ورقيه المادي، بل من مميزات المجتمع المسلم أن رقيه مبني على القيم والأخلاق. إن قوما ينادون باختلاط الجنسين ويسخرون بمن يقول إن للمرأة خصوصية دون الرجال، بل تتعدى حد الحد إلى أن يسخروا بحجاب الإسلام ويزدروا ويقولوا: تلك لقرون خلت ومضت وقرون وسطى مضى دورها، ونحن في القرن الحادي والعشرين يجب أن لا نتقيد بحلال ولا بحرام ولا بأوامر ولا بنواهي ولا بدين ولا بقرآن ولا بسنة. إذن كيف نكون؟ يجب أن نلغي كل التعاليم الشرعية لنكون حقا أهل تطور وتقدم ورقي ونمو. تلك المقالة الفاجرة التي روجها الأعداء لأهل الإسلام ليفسدوا دينهم وأخلاقهم. ليست القضية، ليس خطر الأمر أن يصدر الدعوة للاختلاط من أعدائنا، ولكن إذا كان الأمر السيء يصدر من بعض أبناء المسلمين والمحسوبين على الإسلام، ومن يرجى منهم أن يكونوا على دفاع عن الإسلام وقيمه وفضائله، تتفوه ألسنتهم بهذا البلاء العظيم وبهذا الشر المستطير وبهذه الدعوات الضالة التي ما أنزل الله بها من سلطان. أختي المسلمة، مهما تكوني في أي عمل فاجعلي تقوى الله نصب عينيك، واحذري من مكائد الأعداء ولا تظن الاختلاط بالرجال امرا سهلا. قد يقول هؤلاء ان الناس عندهم عفة وان لا تغتري وتنخدعي بكل ما يقال، فكوني على حذر وعد الامل مع البعد عن الاختلاط والثقة بكل الرجال. كوني على مستوى من الفضيلة والحشمة والتحلي بالاخلاق، فانت المسلمة وانت المؤمنة وانت الصادقة القانتة وانت الصابرة الخاشعة الصادقة المحافظة على فرجها الصائمة الذاكرة لله المتحلية بحلى الايمان والتقوى. ان تفسخ المرأة وبعدها عن دينها وانخراطها مع الرجال بلا خجل ولا حياء انه وصمة عار عليها ووسيلة دمار وفساد لأخلاقها وقيمها. فلك الخصيصة العظيمة، أنت الأم وأنت الزوجة وراعية البيت وأهله، فاتق الله في نفسك واتق الله في من تحت يدك وحافظي على قيمك، ولا تظن الأعداء يريدون بك خيرا. هؤلاء الذين يتكلمون ويدعون للاختلاط، لو قلت لواحد أبرز زوجتك أو بنتك أمام الأجانب ودعها مع الرجال تعيش معهم ليلا ونهارا لقال مستحيل هذا وينكر ذلك ويأبى. لكن ترويج الباطل للآخرين أمر سهل عليه، لأن كل مسلم في قلبه مثقال ذرة من إيمان يرى أن الاختلاط من الجرائم، سواء في ميادين العمل أو في مدرجات الجامعة أو في أي مكان، فهو مصيبة وبلية. والمسلمون إنما يثبت دينهم وتستقيم أحوالهم إن حافظوا على أخلاق دينهم وثبتوا على إسلامهم واتقوا الله فيما يسرون وفيما يعلنون. ويا كتاب الإسلام ويا رجال الإعلام ويا من ينتسبون إلى الإسلام ويا من عاشوا من بين أبوين مسلمين، ليتق المسلم ربه فيما يكتب ويقول، وليعلم أن الله سائله عن كلمات كتبها وقالها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احذروا الزلل بالقول واتقوا الله في أنفسكم. أسأل الله أن يحفظ الجميع بالإسلام وأن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الجنسين الرجال والنساء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وتميز المرأة عن الرجل في كيانها وعقليتها وفي أخلاقها وفي تحملها أمر مشاهد وليس عيبا عليها، لكن لله حكمة في تدبير الكون وتنظيمه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فاتق الله أيتها المسلمة ولا توقعي أنفسك بعذاب الله، فإن رسول الله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات بالرجال من النساء. فلنتق الله في أنفسنا ولنحافظ على عوراتنا ولنتق الله ولا نصغي إلى هذه الدعايات المضللة التي يروجها من لا خوف عنده من الله ولا ورع فيما يقول. نسأل الله للجميع الهداية لما يحبه ويرضى. أيها المسلمون، إن حدود الله إذا أقيمت في أي مجتمع فإنها بتوفيق من الله وسيلة ردع ووسيلة تقليم للإجرام. إن حدود الله التي شرعها ربنا وقدرها دليل على كمال حكمته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في البشر فئة لا قيمة للحياة عندهم، فئة انحرفت عن السلوك المستقيم، انحرفت عن المنهج القويم، وارتكبت أنواع الفواحش والإجرام، وظهر من قسوة قلوبهم وانحراف أخلاقهم ما يفعلونه بمن يوقعون به البلاء، فيقتلون قتلا فاحشا ويسلكون المسالك الوعرة، فيفعلون الفواحش ويقتلون الأبرياء ويتسورون المنازل ويحاولون. لكن هذه الحدود الشرعية إنما هي رادعة للمفسدين ومانعة لهم من إجرامهم، لكي يعلم الجميع أن مآل المجرم هذا المآل السيء، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما نشر من تنفيذ السلطة المختصة العقوبة القتل على فئات مجرمة، الإجرام تأصل في نفوسهم، فواحش وإجرام واغتصاب وقتل للنفوس. لا شك أن ما اتخذت السلطة المختصة في هذا دليل الخير إن شاء الله، فلا حد يقام في الأرض خير من أن ينطر الناس 40 صباحا. إن حدود الله تطهير للمجتمع وتنظيف له من الشواذ الذين لا خير في وجودهم، تأصل الإجرام في نفوسهم فلا يبالون، يسرقون، يفعلون الفواحش، يقتلون الأبرياء، نفوسهم انحرفت والمخدرات أثرت على سلوكهم حتى فعلوا ما فعلوا. فتلك الحدود الشرعية بتوفيق من الله رادعة وكافية وشافية إن شاء الله. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم أئمة هدى وقادة خير يقيمون شرع الله وينفذون حدود الله ويحافظون على الأمن والاستقرار الذي ننعم به. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد في القول والعمل. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان